بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه التدمرية: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمنا صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمنا بعض مخلوقاته بأسماء مختصة لا يشركه. الله يحسن إليكم. فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص لاتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسمناهما عند الإضافة والتخصيص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. هذا الذي ذكره الشيخ، القاعدة هذه تفصل ما بين أهل السنة وما عليه المتكلمون، فإن الذي سمى الله جل وعلا به نفسه أو وصف به نفسه يكون خاصا به، والاتفاق في الاسم لا يقتضي مشابهة ولا مماثلة في شيء من ذلك، كما سبق في التمثيل في الوجود، العرش موجود والبعوضة موجودة، وليس كوجود العرش كوجود البعوضة عدة، كذلك المخلوق له صفات، والرب جل وعلا له صفات وله أسماء، والمخلوق له أسماء، فصفات الله جل وعلا خاصة به كما أن أسماؤه تخصه، والمخلوق كذلك. وهذا الذي إذا فهمه الإنسان تخلص من شبه المشبهة أو المعطلة، لأن كثيرا من المعطلة الذين عطلوا خوفا من الوقوع في التشبيه، ظانين أن الاتفاق بالاسم والصفة أنها تعطي التشبيه وتدل عليه، وهذا خطأ وضلال بين. وهذا يقول: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وكذلك أسماء المخلوقين إذا أضيفت إليهم تخصهم ولا يشاركهم الله فيها. بهذا تبين أن أسماء الله وصفاته أنها خصائص، وهذا الذي دلت عليه النصوص، كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما مجرد الموافقة في الاسم أو في المعنى البعيد فإن هذا هو الذي يفهم به الكلام، وذلك أنه لو لم يوجد عندنا شيء اسمه سمع وبصر ويد ورجل وما أشبه ذلك ما فهمنا إذا خاطبنا الله جل وعلا بأن له سمع وبصر وغير ذلك. ولهذا قال سيأتينا أن ابن عباس يقول ليس عندكم مما في الجنة إلا مجرد الأسماء، يعني إذا كانت هذه مخلوقات وتتفاوت التفاوت العظيم فكيف بين الخالق والمخلوق؟ إذن الاشتراك أو المشابهة تزول بشيئين، الأول التخصيص والثاني الإضافة، يعني يكون هذا خاص به أو يضاف إليه. ومعلوم أن المضاف إلى الله على نوعين، المضاف إما أن يكون عينا قائمة فهذا مثل بيت الله، ناقة الله، رسول الله، هذا يضاف للتشريف أو للخصوصية لأن فيه عبودية ليست في غيره. أمر الثاني أن يكون المضاف معنى لا يقوم بنفسه، فهذا يكون إضافة الصفة إلى موصوف صفاته تعالى. قل فبهذا يزول الاشتباه والأمور التي زعم المتكلمون أنها تقتضي التشبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقد سمى نفسه حيا فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص. ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. نعم. إذا التخصيص يعني كونه هذا خاص به لا يكون مشاركا له أحد من خلقه، فالاختصاص الشيء الذي يتميز به عن غيره، ولكن أسماء الله وصفاته كلها خاصة به لا يشاركه فيها أحد من الخلق. وإن كان مثلا الشيء الذي يتصف به حتى المخلوق يخصه، فمثلا علم هذا ليس هو علم هذا، بل صورة هذا ليست كصورة هذا، فكل واحد يخصه ما خص به. أما الفرق بين رب العالمين وبين مخلوقاته فهو فرق كبير جدا، ولا يشتبه إلا على الضالين الذين ضلوا. هذا يقول: وإذا اتفق في الاسم والمعنى البعيد فهذا لا يدل على أن هناك مشابهة، ومجرد التخصيص والإضافة هي التي تميز هذا عن هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه اسم بالمواطاة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. المواطاة أن يتفق اللفظ والمعنى كلاهما يدلان على المراد، وأما الإضافة فأن يضاف إليه، سواء أضيف إلى رب العالمين أو أضيف إلى المخلوق، فيكون هذا للتمييز، ميز هذا عن هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى:

إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال إذا ناجيتم الرسول وقال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وليس المناداة كالمناداة ولا المناجاة كالمناجاة. ووصف نفسه بالتكليم في قوله وكلم الله موسى تكليما وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكليم في مثل قوله وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وليس التكليم كالتكليم. نعم هذا قوله هكذا وصف نفسه بمقتل الكفار يعني أن هذا يجب أن يكون مقيدا بما جاء في القرآن وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ من ذلك اسم ولا يقال أنه له صفة المكت أو الكيد أو فيطلق ذلك ويؤخذ عما ورد يعني يفصل عما ورد بل يجب أن يكون كما جاء لأن الأمور المحتملة التي تحتمل مدحا وذما لا تطلق على الله إلا كما جاءت مقيدة فلهذا يمكث الكفار وصفها أيضا بالمكر وكذلك الكيد وكذلك المكر وكل ما هو محتمل كمال ونقص فلا يدخل في الصفات مطلقا وإنما يقال كما ورد فقط ويوصف الله جل وعلا به كما ورد. بعض الناس يطلق هذا يقول صفة الكيد صفة المكر صفة كذا وكذا هذا إذا أطلق هكذا فهذا فيه تساهل وفيه غفلة. نعم. قال رحمه الله تعالى ووصف نفسه بالتنبئة ووصف بعض الخلق بالتنبئة فقال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال نباني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء. ووصف نفسه بالتعليم ووصف عبده بالتعليم فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعلمونهن مما علمكم الله. وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله وغضب الله عليه ولعنهم. ووصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. وليس الغضب كالغضب. ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه فذكر في 7 آيات من كتابه أنه استوى على العرش. ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره مثل قوله في مثل قوله لتستووا على ظهوره وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقوله واستوت على الجودي. وليس الاستواء كالاستواء. ووصف هذا لا يخالف ما سبق من أن الصفة هي المعنى الذي يدل على الموصوف ويقوم به لأن الاستواء والنزول والخلق والمجيء هذه صفة فعل وصفة الفعل تتعلق بالمشيئة تتعلق بمشيئة الله جل وعلا بخلاف صفة الذات مثل الحياة والعلم والقدرة فإنها تتعلق بالذات ولا تذك عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ووصف نفسه ببسط اليدين فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله نعم، يعني أن البسط يحتمل شيئين، يحتمل أن يقصد به كثرة العطاء، ويحتمل أن يقول أن يكون بسط اليد نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهذا لا يحتمل أن يكون هو العطاء. ما قوله بل يداه مبسوطتان، فهذا الأقرب أنه العطاء، كثرة العطاء وكثرة الإنفاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة. النظائر هذا كثيرة في كتاب الله جل وعلا، بل كل ما جاء وصفا لله جل وعلا أو اسما له فهو من هذا القبيل، يعني يخصه. فإذا سمي مخلوق بشيء من ذلك هذا لا يدل على المشاركة ولا يدل على التشبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. فمن قال: ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. هذا كذا يقول الجهمية والمعتزلة، هكذا يقولون، ينكرون الصفات. أما الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، المعتزلة فهم يثبتون أسماء لا معنى لها، كما سبق أنهم يقولون سميع بلا سمع، عليم بلا علم، كيف يكون عليم بلا علم؟ فهم يثبتون الاسم، مجرد الاسم فقط، أما الصفة فلا يثبتونها، لأنهم زعموا أنهم إذا أثبتوا الصفات يكونون مشبهة. هذا الذي ذكره المؤلف من أجل ذلك، يعني يقول إن صفات الله تخصه، صفات المخلوقين تخصه، وإن اتفقتا بالحروف. الذي قد يضاف إذا يضيف إلى الله زال هذا الاشتراك. ولكن لو قلت مثلا سمع، قوة، يد، هذا لا يدل على شيء، هذا أصله كلام مطلق. فإذا أضيف قيل يد زيد أو يد الله صار يخص كل من أضيف له يخصه. وكذلك كل ما يضاف إلى الله فإنه يخصه ولا يشاركه فيه الخلق، تعالى الله وتقدس. ومن فهم هذا سلم من شبه المشبهة والمعطلة، وهؤلاء الذين ضلوا اختلفوا في ربهم أشد الاختلاف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، كما سبق. نعم. هذا الذي كلام الذي سبق كله مقدمة لأمور سيذكرها، وهي أصول وقواعد، ثم يعود إلى ما سبق أن ذكره من الوجوب الإيمان بالشرع والجمع مع مع الشرع والقدر، لئلا يكون الإنسان كافرا بشيء، مؤمن بشيء، أو متناقضا، وهذا يكون في أخير. ثم الكتاب وضع لهذه الأمور، أما المقدمة هذه فهي توطئة لما سيأتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. نعم، هذا يعني الذي يأتي كله بهذا، يقول يتبين هذا بأصلين شريفين، ومعنى شريفين يعني أنهما أصلان يدلان على الفرق بين الخالق والمخلوق، وبهما يتميز صاحب الحق من المبطل، لهذا قال أصلين شريفين. وبمثلين مضروبين يعني مضروبين لرب العالمين وللمخلوق، ولكن الله جل وعلا نهى أن تضرب له الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، لأنه لا نظير له ولا شبيه له، فكيف يضرب له مثل؟ تعالى الله وتقدس. ولكن هذا لأجل التخلص من شبه المشبهين، ولأجل البيان أن الله جل وعلا متفرد بكل ما يضاف إليه، وكل ما يخصه فهو متفرد جل وعلا، لا يشاركه به المخلوق. لهذا قال: ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى هو ما يكون في قلوب عارفيه من تعظيمه وتقديره، لأنه جل وعلا أكثر الخلق لم يقدروه حق قدره، وكل كمال له، والكمال إذا وجد في المخلوق فالذي أوجده هو الله، ولا يمكن أن يكون واهب الكمال فاقدا له، بل هو أولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، يعني هذا أصل يجب أن نتمسك به، القول في بعض الصفات كالقول بالبعض الآخر، وهذا فيه الرد على الأشعرية الذين زعموا أنهم يؤمنون بسبع صفات، أما البقية يجب أن تؤول أو تفوض، هذا مذهب متناقض متهافت لا يتماسك. فإذا مثلا كانت هذه الصفة حقيقية فالأخرى حقيقة، لا فرق بينهما، هم يصفون الله جل وعلا بالسمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام والصفات، يأتون يقولونها يجب أن تؤول في المحبة والرضا والغضب وما أشبه ذلك، قلنا يجب أن نؤول الرضا بأنه إرادة الطاعة، أو أنه جل وعلا يثيب عليه، فهم يؤولونها إما بالإرادة أو بشيء مخلوق، لأن الإثابة مخلوقة طاعة الله جل وعلا، وهكذا كل الصفات على هذا السبيل عندهم. يقال لهم: إذا كنتم تقولون السمع إن الله سمع حقيقة يدرك به المسموعات، فيجب أن تقولوا له رضا حقيقة، وكذلك غضب، وكذلك اليد، وكذلك الاستواء والعلو والمجي وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة. هذه الصفات السبع الذي يقول بها الأشعرية، فهم يقولون ذلك. ولهذا قال: إذا كان المخاطب، لأن هذا الكتاب وضع لكل المخالفين، يعني الرد عليهم وبيان أن مذاهبهم أنها فاسدة ومجانبة للحق، لهذا هذا الكتاب سلاح للمؤمن، إذا فهمه وعرفه يمكن أن يرد على جميع المتكلمين، يرد عليهم به. لهذا المتكلمون يعني الذين تكلموا في الله جل وعلا وزعموا أن كلامهم هو التوحيد، ويأتي عجائب من هؤلاء. المعتزلة يعني يأتون بأمور صريحة واضحة تدل، لو كانوا يفهمون ذلك ويعقلونه لدلت على الكفر، أنهم كفار. ولكن حال بين ذلك وبين تكفيرهم، يعني حال بين تكفيرهم أمور اشتبهت عليهم فلم يفهموها، فهم يزعمون أنهم فروا من الكفر، كما قال علي في الخوارج: من الكفر فروا، فلا يكفروا حتى تزال الشبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وينازع في محبته ورضاه وغضب، وينازع في محبته ورضاه وغضب وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا، ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. المجاز، المجاز سماه ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق طاغوت، كما سمى التأويل طاغوت، يقول: هو الطاغوت الذي أضل به عباد الله وجعل كلام الله غير هادي وغير دال على الهدى وعلى النور الذي أخبر الله جل وعلا به. والمجاز معناه عندهم أنه أن الكلام يكون له حقيقة سابقة ثم استعمل في أمر آخر، ومن شرطه أن يصح نفيه، مثل هذا: قلت رأيت أسدا يقاتل، إن لم يصح أن تقول ليس بأسد بل هو حيوان بل هو رجل، ما صار مجازا. لهذا يعني معنى ذلك أنه كذب. لهذا أنكر العلماء أن يكون في كتاب الله مجازا، إنه إذا قالوا مثل قالوا: وجاء ربك، يعني جاء أمره، ليس هو الذي جاء، جاء شيء ثاني، وإنما هذا يقولون من مجاز الحذف. وكذلك هناك الاستعارة وغيرها في أمور كثيرة. ولهذا قال: إنه طاغوت أبطل به ما أراده الله جل وعلا من تعرفه إلى عباده بأسمائه وصفاته. نعم. والحقيقة والصواب أن المجاز أنه أسلوب من أساليب اللغة العربية، وليست العرب ما يعرفون كلمة مجاز ولا سموا هذا مجاز. ثم قولهم إنه مثلا استعمل هذا في حقيقة ثم نقل إلى كذا وكذا، هذا يحتاج إلى وحي، وحي من الله أوحى، وهي كلها دعوة أن أصل هذا الكلام كذا ثم نقل إلى كذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت: له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك: وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. يعني أنهم يقولون أن الغضب هو غليان دم القلب ثم طلب الانتقام، وهذا فيه نقص، فيجب أن نقول: غضب الله عذابه، أو إرادة العذاب. وكذلك المحبة، المحبة يقولون هي الميل إلى المحبوب، والميل إلى المحبوب هذا فيه نقص وحاجة ومحتاج، فيجب أن نقول إن محبة الله هي إرادة الطاعة، أو إرادة الإثابة، أو هي الإثابة. يقال لهم: الإرادة ما هي؟ أليست الإرادة هي الميل للمراد؟ لا بد أن يقروا بهذا. أقول أيضا: المخلوق له إرادة والخالق له إرادة، هل كلاهما سواء؟ فإن قالوا مثلا: إرادة الله تخصه وليست كإرادة المخلوق، قيل لهم: قولوا أيضا هذا في الحب وفي الغضب وفي غيره، أنها تخصه، فتسلموا من الانحراف والمخالفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت: هذه إرادة المخلوق، قيل لك: وهذا غضب المخلوق. يعني أن قولك غضب كذا، يعني أنه غليان دم القلب إلى غيره، يقول: هذا غضب المخلوق، غضب الله يليق به بعظمته وجلاله وكبريائه. فالمقصود أن الطريق في الصفات واحد، لا يجوز أن نفرق بين هذه وهذه. إذا وصفنا ربنا جل وعلا بصفة على الحقيقة، وجب أن تكون الصفات كلها هكذا على الحقيقة، ولا يلزم أن يكون مثلا في شيء منها نقص، بل هي كمال، لأنه كما سبق في المقدمة أن صفاته تخصه لا يشاركه فيها غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين، فيجب نفيه عنه، قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. يعني هم يؤمنون بالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة والإرادة، هذه الصفات السبع. إذا قال مثلا: الغضب والمحبة والرضا ونحن ذلك، لا نفهم منها إلا ما ذكر، كون الغضب غليان القلب، كون المحبة الميل المحبوب نحو ذلك. قال: هذا الذي تقوله هو غضب المخلوق. محبته ورضاه. نعم. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل، لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك، قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان: أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقصد به الأشاعرة والماتريدية الذي فرقوا، يعني واخذوا 7 صفات فقط والبقية أولوها، فهذا الرد عليه. ويقول هذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه، يعني للمعتزلة، لأن بين الأشاعرة والمعتزلة نزاع لمنازعه فيما أثبته. إذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن كما سبق أن المعتزلة ينكرون الصفات لا يثبتون شيئا منها، وإنما يؤمنون بأسماء لا معنى لها. فإذا قال إن مثلا صفاته جل وعلا تقوم به وتخصه أسماؤه، إذا قال أسماؤه فيقول له الأشعري وكذلك صفاته، وكذلك أهل السنة يقولون الأشعري، يعني الرضا والمحبة والغضب الذي أوجبت تأويله أو أوجبت تفويضه، ما الفرق بينه وبين ما أثبت؟ فإن قال هذا تدل على الميل ويدل كذا وكذا، قيل له هذه صفة المخلوق. وأما مثلا الكلام والسمع والبصر فهو خاص به، قيل له يجب أن تقول هذا أيضا فيما أولته، مثل ما قلته للمعتزلي أن الصفة تخصه لا يشاركه فيها غيره من المخلوقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان: أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. هذا أمر عام، يقول أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكته يعني من هذا الدليل العقلي أنه لا يثبت ذلك فإنه لا ينفي، يعني أن هناك أدلة أخرى، هذا من باب الجدل المجادلة، وإلا الأدلة على إثبات صفات الله وأسمائه هي النصوص، ولا يجوز أن نأتي بأمور نقيسها أو أمور نخترعها كما يقولون هم، إنها يأتون بأمور من عند أنفسهم ويقولون أنها أمور عقلية أو براهين عقلية، فهذا في الواقع ضلال بين، لأن الله كما سبق لا يجوز أن يوصف بالله بما وصف به نفسه أو وصفته رسله بالوحي الذي ينزل عليه من الله، أما الخلق فلا يستطيعون. وهؤلاء دخلوا في هذا المجال فتاهوا، ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبتت به تلك من العقليات، فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. يكسر على الميكروفون شوي، صوت صار مسموع. يخفضه الشيخ؟ إيه، خلوا يكسر على الشيخ قليل، خلوا أروح. والثاني يعني الوجه الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، ولكن هذا من باب الجدل والمجادلة والنظر إلى المعنى نفس المعنى الذي جاءت به الصفات. فيقول مثلا هو ينكر مثلا المحبة، يقال له ويثبت الإرادة، فالإرادة مثلا تفسر بها كثير، يقول كما أن الإرادة تدل أن التخصيص يدل على الإرادة، فكذلك إثابة الطائع يدل على محبته، وعقاب الكافر يدل على بغضهم، وهو ينكر البغض وينكر المحبة. يعني هذا نظير ما قال في أن العقل دل على الإرادة، لأن الإرادة تدل على التخصيص قد كذا وكذا، فأنا أثبتها بالعقل مع السمع، هكذا يقول الأشعري، أثبتها بالعقل مع السمع. يقال لماذا نفيت المحبة نفيت البغض؟ فنحن نقول لك أيضا المحبة تثبت بالعقل والسمع، وكذلك الغضب، وهكذا يقال في سائر الصفات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم فانفي الأسماء، بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم. هما عندهم الجسم التجسيم هذا هو العلة التي امتنعوا من إثبات الصفات من أجلها، وإن أثبتنا له صفة العلم ما نجد علما يقوم بنفسه، لابد يقوم بجسم، وكذلك الرحمن، وكذلك العزة وغيرها. يقال له: هذا الكلام الذي تقوله ينطبق أيضا على الأسماء، فإننا لا نجد فيما نشاهده، وهو المقصود الشاهد، لا نجد من يسمى باسم من الأسماء التي تضاف إليه إلا وهو جسم. إذن يلزمك فيما أثبته نظير ما نفيته. وأهل الباطل هكذا، باطلهم لا يثبت، لأنه كما قال الله جل وعلا: إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قل: وما يبدئ الباطل وما يعيد. لا يثبت، لا بد أن يكون متزعزع زائل داهل. إن زعم صاحبه أنه يأتي بشبه، مع أن في غنية عن هذا الأمر، لأن الواجب علينا أن نؤمن بما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فهمناه من المخاطر. والله جل وعلا بين لنا غاية البيان، ولم يترك الأمر فيه التباس واشتباه حتى لا يضل العباد، بل بين الأمر وأرسل الرسول وأمره بأن يبين لنا ما نزل إلينا، ففعل ذلك. ولكن هؤلاء قامت لديهم شبه، لأنهم سلكوا مسلكا غير ما سلكه المؤمنون، فضلوا، وهذا جزاؤهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات، وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات. وقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. هذا القلاة الذين هم ملاحدة كفرة بالله جل وعلا، ودخلوا في المسلمين لإفساد عقائدهم وأديانهم عموما، لهذا قالوا بأمور يشبهون بها: قل لا نقول موجود ولا موجود ولا لا موجود. هذا غاية التعطيل. ويقول: لماذا؟ يقول: إن إذا قلنا إنه موجود شبهناه بالموجودات، هذا تشبيه، وإذا قلنا يعني عليم أو حي أو قدير شبهناه بخلقه، ونقول هذه مجاز لا يراد بها الحقيقة، يعني هذه الأسماء وهذه الصفات. يقال له أيضا: إذا قلت إنه لا موجود شبهته بالمعدوم، وهذا أقبح من التشبيه بالموجود، فلا مفر لك عن الباطل، فإنك إذا فررت عن الحق وقعت في الباطل، وإذا عينت شيئا من الباطل فإنه يلزمك ما هو أعظم منه، وهذا عام في كل من لم يسلك طريق الوحي الذي جاء عن الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أي أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. هذا جواب لتقدير آخر. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، يعني لا أثبت شيء ولا أنفي، النفي أنفيه أيضا ولا أثبت، يقال له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان. هذا ممتنع أصلا، يعني يلزمك أن تشبهه بالممتنع، هذا أبعد من التشبيه بالموجود. قل فإن النقيضان من الممتنعات، يعني يلزمه هذا، إنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما ولا لا موجود ولا معدوم، هذا ممتنع، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم، كما يجتمع أن يوصف بالحياة والموت في آن واحد، أو بالقيام والجلوس والقائم جالس، هذا ممتنع. المقصود أن هؤلاء من أبطل، يعني مذهبهم من أبطل الباطل، وهو لا ينطلي على لا عاقل ولا على من يؤمن بالله ويؤمن بكتابه وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. قيل لك: أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. الملكة قد لا تفهم في هذا، يقول هذا يتقابلان تقابل العدم والملكة. الملكة صفة يكون تضاف إلى من، يعني حال تضاف إلى من قام بصفة، مثل أن يكون الإنسان لابسا عمامة أو لابسا لباسا آخر، يقول أن هذه حالته بكذا، المتعمم أو العمامة أو ما أشبه ذلك، أي لأنها يقول ليست صفة ملازمة وليست صفة مكتسبة، إنما شيء عرض فقط، هذا يسمونه ملكة. هذا اصطلاح من الصلاح عليه، هذا لا يلزم منه الوصف. ويقول لا يدعين لا تقابل السلب والإيجاب، يعني هم يريدون أن يقولوا إنه لا يتصل بشيء، لا يتصل بشيء حتى النفي في المسألة. فيقال لهؤلاء هذا لا يصح في الوجود أصلا، لأن الوجود والعدم لا يصح فيه، فإنهما متقابلان يتقابل السلب والإيجاب، لأنك إذا سلبت الشيء لا بد أن مقابل هذا السلب الإيجاد، والسلب هو النفي، إذا نفيت هذا الشيء فإما أن يكون عدم، وإما أنك نفيت صفة تقوم به أو معنى يقوم به، وهذا لا يصح، لأنه وصف نفسه بأوصاف، سمى نفسه بأوصاف وهو موجود تعالى وتقدس، ويأبى عليك العقل والذوق الفطرة وغير ذلك. فاتفاق العقلاء أنه يلزم من الموجودات أن لها موجود، ويلزم من الأثر أن له مؤثر. هذا حتى ممن ليس عنده عقل يدرك هذا. فمثلا الصبي الصغير لو ضربه ضارب وبكى قل له اسكت ما حد ضربك، ما يقتنع، ما يقتنع، لأن هذا أمر يعني يخالف الوضع، يخالف الوجود. فلا بد أن يكون الأثر له مؤثر. كل هذه أمور يعني أرادوا بها باطلا، وأن يبطلوا الحق الذي عليه المسلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون. المتفلسفة أولا الفلسفة يقولون أنها ذات من كلمتين، من الحكمة والحب أو العلم والحب، يعني محب العلم أو محب الحكمة، هي معربة. أما المشاؤون فهم اللي يتعلمون وهم يمشون، يدورون حتى ما يأتيهم الكلل ولا النوم ولا، سموا مشائين. الاصطلاح ما يدل على الحقائق، لأنه ولا يدل على الاضطراد، بل يجب أن يكون محصورا على معرفة أو اصطلاح هذا المصطلح الذي اصطلح عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون. والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. وقد قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. نعم، يعني أن اصطلاحات المصطلحين لا تنفي حقائق اللغة وحقائق المعاني، يجب أن ترد على قائلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقيل لك ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما. فأنت فررت من تشبيه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال، ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. يعني أن قوله أني لا أصفه بكذا لا بالنفي ولا بالإثبات حتى لا أشبهه بالموجودات، مثل ما سبق قالوا له أنك وصفته بوصف أنقص من لو شبهته بالحيوانات الموجودة، الشيء الممتنع بالعدم، العدم في الواقع ليس بشيء. فغاية الأمر أنه صار ملحدا لا يؤمن بالله ولا يؤمن بوجوده. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. فما نفيت عنه قبول فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. هذا مثل ما سبق، يعني كله يدور على أنه لم يثبت شيء، وروغانه وقوله أنا لا أقول كذا ولا أقول كذا، لا أثبت ولا أنفي لئلا أقع في التشبيه، هو مراوغة امتناع من الحق ولا ينفعه ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. هؤلاء الباطنية سموا باطنية لأنهم يظهرون أنهم مسلمين، أنهم مسلمون، والواقع أنهم في باطنهم كفرة، بل من أشد الناس كفرا لله جل وعلا، ولهذا يفوهون بهذه الأقوال. الذي يقول إن الله لا موجود ولا معدوم، هذا يكون يجمع بين النقيضين، لأن الوجود يعني نقيضه العدم، وقوله إن الوجود والعدم لا يرتفعان، يعني الممتنعان النقيضان الوجود والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان. معنى يجتمعان يرتفعان، يعني لا يمكن أن يكون إنسان حي ميت، ولا يمكن أن يكون لا حي ولا ميت. هذا الارتفاع والاجتماع، وهم يجمعون بين هذه الأمور، إما جهل وإما عناد ومكابرة، وهذا هو الأقرب، أنهم يعاندون ويكابرون ويأتون بالكلام الذي يكثرون به ما يقولون حتى ينطلي على بعض الجهال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابل لهما مع نفيهما عنه. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب. وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. يعني أنه بسط الكلام في هذا كما في بعض رسائله، وكذلك في بعض كتبه مثل الصفدية وغيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقيل له أيضا: اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه في فيه مخلوق، ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. نعم. هذا كما سبق، لأن مجرد الاتفاق في الاسم أو في الصفة لا يقتضي التشبيه، لأن هذا يزول عند اختصاص أو الإضافة كما سبق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. مرادهم أن يخرجوا الناس من الهدى إلى الضلال ومن الإيمان إلى الكفر، هم أرادوا هذا، ولهذا جاءوا بهذه المتناقضات بل الممتنعات، وأكثروا فيها الكلام وتخيروا بعض الألفاظ التي ليس فيها وضوح، فيها خفاء على كثير من الناس، حتى يقال إن هذا حق وإننا لنفهم ذلك فيتبعونه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل: وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة متغيرة في العقل، وهذا تركيب عندكم، وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. يعني هؤلاء الذين يقولون هذه المقالة نفاة الصفات، إن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب، التركيب يستلزم التجسيم أنه جسم، هذا قول معتزلة. قيل لهم مثلا في الجواب: إن قلتم هو موجود واجب وعقل ومعقول، الذي يقول عقل ومعقول هذا الفلاسفة، أما المعتزلة فلا بد أن يكون موجود واجب الوجود، واجب الوجود هذا لا يمكن أن ينكره، يقال لهم هذا أيضا فيه تعدد، هل هذا مثلا مستلزم التشبيه؟ يلزمكم أن يكون يلزم من ذلك التشبيه. فهذا نظير ما سبق، أن الذي يفر من صفة ويأتي بتأويلها لمعنى يقوله، قالوا له هذا المعنى الذي قلته يلزم منه ما لزمك من المعنى الذي فررت منه، وهذا مثله. المعتزلة يقولون: إذا وصفتم الله جل وعلا بالصفات المتعددة فهذا تركيب، والتركيب يلزم منه أن يكون تشبيه، ولهذا جعلوا من مسمى التوحيد نفس الصفات، يعني نفس الصفات يسمونه توحيدا، الكفر يسمى توحيد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الفلاسفة يقول أنه عقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذة ولذيذ وملذوذ وملتذ، هذه من هذا من الإلحاد، ولا يوصف بمثل هذه الشيء ولا يسمى بهذه الأمور، ولكن المؤلف يخاطب الناس بمذاهبهم وبأقوالهم فيرد عليهم الباطل، يقول: فليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا، هذه معاني متعددة متغايرة، لأن الملتذ غير اللذة، والعاشق غير المعشوق، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. يعني هذا كما سبق أن المعتزلة يجعلون معنى هذه الصفة هو معنى الآخر، صفة الآخر، يعني معنى هذا الاسم هو معنى هذا الاسم، وأما الصفات فهم لا يثبتون شيئا منها، زعمهم أن الصفة لا تقوم إلا بجسم فلا يثبت لئلا يلزم أن يكون جسم. وسيأتي اختلافهم بالجسم ما هو. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد. وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. يعني هذا على مذهبهم. حينئذ إذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، الممكن هو المخلوق والواجب هو الله جل وعلا، هذا اصطلاحهم يسمونه واجب، يعني الواجب الذي يعني استغنى بنفسه عن كل ما سواه، يعني ما احتاج إلى وجوده إلى شيء، بل موجود بنفسه، قديم بنفسه، أزلي بنفسه، يسمون هذا واجب. أما المخلوق يسمونه جائز أو ممكن، لأن كل ما سبق بالعدم فيجوز عدمه أن يعدم، فالمخلوق كل مخلوق يعني تعينه قد سبق بالعدم ولا بد، فما سبق بالعدم يقولون يلحق بالعدم ولا بد، كما أنهم يقولون من حلت فيه الحوادث فيكون حادث. كل هذه يعني اصطلاحات، وإلا يعني وجود الله ما يحتاج إلى أن نقول مثل التقديرات التي يأتون بها باصطلاحها. ومن ينكر وجود الله لا يمكن أن يقر بشيء، حتى ربما ينكر وجود المشاهد. فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم. يعني الأول هو صفة المخلوق، يقول هو نفس وجود الحق القديم، يعني على هذا التقدير، وهو تقدير باطل. ثم فسر هذا قال: وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه، لأن وجوده وجود المخلوق وكل نقص وكل عيب، كما صرح بذلك أهل وحدة الوجود. وحدة الوجود الذين يقولون إن الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، هؤلاء أشر خلق الله وأكفر خلق الله، وقبلهم أهل الحلول، فهم صنفان: حلول واتحاد. فالاتحاد معناه أن الخالق اتحد في المخلوق فصار شيئا واحد، هذا غير معقول أصلا، كيف اتحد الشيء في الشيء فيصير شيء واحد؟ لكنها أفكار رديئة خبيثة. أما أهل الحلول فهم على شاعرة منهم، لأنهم يقولون أن الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس. وهم كثير منهم يصرح بأن المخلوق هو الخالق، أو أن الخالق حل فيه، ولهذا يقول ظهر في مظاهر كثيرة، ظهر في مظاهر كثيرة، يعني المخلوقات كلها تكون مظاهر له. وهذا الكفر المتناهي، يلزم من ذلك تشبيهه بكل مشبه، أن يكون للحيوانات والبني آدم وغيرهم، وهذا غاية الكفر، الغاية في الكفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور، إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير مما فر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره، ولا يكون فيها مماثلا لخلقه فيقال له. وهكذا القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. يقول إن هذا الباب يعني مضطرد في كل من نفى عن الله شيئا خوفا من الوقوع في الباطل في التشبيه، فإنه يلزمه فيما قاله الذي فر إليه نظير ما فر منها أو أسوأ منه، كما سبق التمثيل في هذه الأمور. فلا بد أن يؤمن الإنسان بصفات الله وبأسمائه إيمانا خالا من التشبيه والتمثيل والتعطيل والتكييف، فيكون مؤمنا على ما أراد الله جل وعلا له، لأن هذا الذي أراد الله منا نفعل ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ثابكم الله، ثابكم الله وشكر لكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، نرجو توضيح الحديث بارك الله فيكم. خلق الله آدم على صورته، يقول نرجو توضيح الحديث بارك الله فيكم. أولا وإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أقدر الناس على البيان، وهو أنصح الناس للناس، وهو أخوف الناس من الله، فإذا تكلم كلاما يجب أن يكون مقبولا على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا شيء يعني ولو مقدمة لهذا الكلام، لأن بعض الناس يعتقد أن هذا الكلام أنه لا يجوز. ثم ثانيا نقول إن المقصود بالصورة خلق الله آدم على صورته، أن الصورة المقصود بها الوجه، كما جاء في حديث ابن عمر: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الصورة، فإن الله خلق آدم على صورته، الصورة يعني الوجه. وفي رواية: فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وهذا أصل الحديث، ولكن الناس تركوا جزءه الأول وأخذوا جزءه الأخير، فصار فيه شيء من الخفاء. وإلا ما في خلق الله آدم على صورته هكذا، ما في حديث كذا خلق الله آدم على صورته. حديث له مقدمة: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. ثم هذا ليس يعني أغرب من كون الله جل وعلا له يد وله رجل وله كذا. ومعلوم أن معنى هذا أنه ليس هذا معنى التشبيه الذي أنه أن آدم يكون صورته كصورة الله تعالى، الله وتقدس. وليس معنى هذا كما يقول بعض الناس إن له سمع وله بصر وله كذا في وجهه، لأن هذا قول الجهمية. وإنما معنى ذلك أن الله أكرم آدم وخلقه على هذه الصفة، ولا بد أن يكون هناك شيء من المعنى يتفق بين شيئين، فيكون مثل هذا تشبيه بعيد، هذا لا يضر. فالإنسان له يد وربنا له يد، ولكن صورته تخصه وصورة آدم تخصه، مثل ما سبق أن قلنا هذا هو معناه. ثابكم الله، ثابكم الله وأحسن إليكم. يقول السائل: ما هو حكم من أنكر عذاب القبر؟ الله ما أسمعني ليش تقول صوت ما ايش تقول؟ ما حكم من أنكر عذاب القبر وادعى بأن الأحاديث الواردة في هذا الباب ليست بأحاديث صحيحة؟ ليس حديث، والآيات التي يذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وما أشبه ذلك، النار يعرضون عليها إيش غدوا وعشيا، هذا في الدنيا يعرضون عليها الصباح والمساء وغير ذلك. هذا الذي يقول كذا يبين له أن هذه حديث ثابتة وأن هذا حق ثابت، فإن أقر إلى له أنك كفرت الله جل وعلا، وإلا لا بد يرجع. أحسن الله عليكم. السائل: ما هو حكم الصلاة خلف أئمة المتأولة؟ الصلاة صحيحة تصح الأئمة، من يزل مثلا الأشاعرة فيهم قضاة وفيهم أئمة وفيهم خلفاء وفيهم مثل صلاح الدين رحمه الله كان أشعريا، والمأمون كان معتزليا، على أحد يقول أنه لا يجوز أن نقاتل معهم ولا أن نصلي خلفهم؟ ولا يجب أن نصلي خلفهم ونقاتل معهم ونجاهد معهم، ولكن يبين الحق إن قبل، وإلا هم قامت عندهم شبه واقتنعوا بهذا يقول أمركم إلى الله جل وعلا. نعم. ثابت الله. السائل: هل قتال النظام السوري النصري للجهاد في سبيل الله وهل يجب على المسلمين مناصرتهم؟ بلا شك، بل هو ألزم من قتال اليهود والنصارى، مثلهم الرافضة، لأنهم مثل ما تسمعون وتشاهدون يذبحون الناس بالسكاكين ويزعمون أن هذا هذه ثارات للحسين وغير ذلك، وهم أشد الناس عداوة لأهل الحق، فلو استطاعوا لقضوا عليهم نهائيا. فإذا لم يجاهد هؤلاء من يجاهد؟ سابقكم الله. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم؟ قل ما معنى سلطانه القديم؟ سلطان هذا من صفاته، صفة، لأنه مثل ملك، سلطان مثل الملك يكفي. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.